سنة يرتو درتا غاب نعيشي مرقل في اللغة من أغن قاسي كلفة زكاني قبل مرة قلماني واسر أسنس في الريمة نور نتاني وسنة داري قزيس نوري في الليل قليني كفوسي يا قمت الرئيس كميس الفرح يا قمت طول الجمهور الشاكور يا مرة داسس بدوني في حران وهذا ويقرب في العوام ولا حسن ديم ملك بقيس ودي حران واوري الاغل هنا بوسين ولا ياني واغن جايس قد انا كل معوني وردة وكن سني ريكاني واللي سني غردة فينا سفاري كذا مكسني قليني سفرني الفين وعشريني